حف الراتب يمدرني جل أضعاني نحو المدينة أجرات العدنان. حف الراتب يمدرني جل أضعاني نحو المدينة أجرات العدنان. حف الراتب يمدرني جل أضعاني نحو المدينة أجرات العدنان. يمدرني جل أضعان جدني بليلي واقصد لطاغة من طلوع سهيلي. يمدرني جل أضعان جد بليلي واقصد حبيبي من طلوع سهيلي. وارفق بحالي بالمالي بمالي قلبي يا رفيقي سرح ويا الركبان. يمدرني جل أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان. فرحتي لو صار ركبي واصل لعتاب طيبة وعدت فيها نازل. يا نصار حب بقلبي ساكن، يا نصار حب بقلبي ساكن. طه الذي يعطف على الولهان. محمد يا بالزمرة أرجو نظرة، محمد يا بالزمرة أرجو نظرة. أرى القبة الخضرة ليلا ونهار. وذلتي قد صاع مالي مالي إلى وسط الحبيب بضاع. صلوا على الحبيب. ذنبي عظيم وذلتي قد صاع حبيب بضاع. ذنبي عظيم وذلتي قد صاع مالي سوى مدح الحبيب بضاع. أرجوك محمد كل حين وكل ساعة، أرجوك محمد كل حين وكل ساعة. بلش الكريم يعطف على الولهان. هيا هيا أهيلا. حبيب